بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسر أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام. أحبابي، سيكون الدرس بإذن الله تعالى في كتاب التسهيل في الفقه لابن أسدى سلام البعلي الحنبلي عليه رحمة الله، وهو من متون الحنابلة الدقيقة التي بناها المؤلف على الراجح عند الحنابلة، وسنبين بحول الله وقوته ما انتهى إليه المؤلف وهل هو راجح أو لا، ونشير أحيانا إلى الخلاف إشارة خفيفة مع ذكر بعض القواعد التي يحتاجها طالب العلم، فنقول مستعينين بالله متوكلين عليه. أخر. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة البارع الناقد المحقق أبو عبد الله بدر الدين محمد بن الشيخ الصالح علاء الدين علي بن شمس الدين محمد بن أسبى سلار البعلي الحنبلي يرحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه: الحمد لله المهيمن السلام الذي شرع الحلال والحرام، وخص نوع الإنسان بمزيد الطول والإنعام، وهدى أهل السعادة منهم للإسلام، ووفق من لطف به واختاره لتعلم الأحكام، وجعل قائدهم إليه سيدنا محمد المصطفى خير الأنام، عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله وأصحابه الغر الكرام صلاة دائمة مدى الدهر والأيام. أما بعد، فهذا مختصر في الفقه على مذهب الإمام المبجل الحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة مأواه، جعلته على القول الصحيح مما اختاره معظم الأصحاب تسهيلا على الطلاب وتذكرة لأولي الألباب مع كثرة علمه وقلة حجمه. نسأل الله النفع به وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم بمنه وكرمه، إنه منان كريم. تلاحظون أنه أشار عليه رحمة الله إلى بنائه هذا على القول الراجح عند الأصحاب، وسنبين إن شاء الله تعالى هل ما التزم به المؤلف هو الصحيح أو لا. وتلاحظون أنه قال مع كثرة علمه وقلة حجمه، وليس في هذا تزكية للكتاب، لكن درج العلماء السابقون على وصف مؤلفاتهم بمثل ذلك، ثم قال إنه اختصره تسهيلا للطلاب وتذكرة لأولي العقول. ونحن نقول جزا الله المؤلف خيرا، فقد أبدع وأحسن وأجاد وأفاد. نعم. كتاب الطهارة: لا تصح إلا بماء مطلق باق على أصل خلقته، لا بمستعمل قليلا في طهر ولا مسنون ولا بمتغير بمخالط يمكن صونه عنه كزعفران. لحظة، عندك ولا مسنون ولا ولو مسنون؟ ولو مسنون. ولا بمتغير بمخالط يمكن صونه عنه كزعفران لا ملح ماء وتراب، وينجس بملاقات نجس إن تغير أو لم يقارب 500 رطل بغدادي، ويطهر الكثير إما بزواله بنفسه أو بإضافة طهور كثير أو نزح يبقى بعده كثير والقليل بالإضافة فقط. ولا تجوز طهارة رجل بفضل طهور امرأة قليل خلت به، ويبني الشاك على اليقين، ولا يتحرى لاشتباه طهور بنجس بل يتيمم، ولاشتباه طهور بطاهر يتوضأ بكل، وثوب نجس بطاهر يصلي بكل بعدد النجس بكل بعدد النجس، ويزيد صلاة ولو نسي صلاة من يوم لا بعينها أعاد الكل. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة. لماذا يبدأ أهل العلم عادة بكتاب الطهارة؟ لأن الفقه عموما إما عبادات وإما معاملات، والعبادات أولى لأن المسلم بحاجة إلى تصحيح عبادته، والعبادات أهمها الصلاة لأنها الركن العملي الأول، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، والصلاة مفتاحها الطهارة، فبدأ بها أهل العلم. فإذا صحح المسلم عبادته، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، احتاج إلى التعامل مع الآخرين، الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، فيحتاج إلى أن يتعامل مع غيره. كتاب الطهارة. الطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة وإزالة الأوساخ والأقدار التي تعلق بالجسم والثوب والبقعة. واصطلاحا ارتفاع الحدث وزوال الخبث، ارتفاع الحدث وزوال الخبث. تلاحظون الفقهاء رحمه الله يبدأون بالطهارة لآنية، لأن الماء يكون بإناء، ثم الاستنجاء الاستجمار، ثم الوضوء، ثم فروض الوضوء، نواقض الوضوء، مسح الخفين، وهكذا كما سنبين إن شاء الله تعالى. كتاب الطهارة. هناك قواعد لا بد أن يتبينها طالب العلم من أجل أن يستصحبها في معظم الأبواب التي ستمر علينا إن شاء الله. القاعدة الأولى: الأصل في الأشياء الحل. الأصل في الأشياء الحل، يعني كل شيء حلال لنا بالأصل إلا ما جاء الدليل بأنه محرم علينا. ما دليلنا على ذلك؟ قول الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل شيء على وجه هذه الأرض حلال لنا إلا ما ورد النص بمنعه. القاعدة الثانية: الأصل في الأشياء الطهارة. الأصل في الأشياء الطهارة. فإذا شك الإنسان في طهارة ثوب أو نجاسة أو بقعة أو نجاستها أو طهارة البدن أو نجاسة، فالأصل هو الطهارة. إذن من يقول هذا الشيء حلال هل يحتاج أن نطالبه بدليل؟ لا، لأننا على الأصل أما إذا قال هذا حرام نقول أنت تنقلنا عن الأصل فأعطنا دليلا على أنه حرام. القاعدة الثالثة أن اليقين لا يزول بالشك، ما دام الإنسان متيقن هذا الأمر فيبقى على يقينه ولا يزول بالشك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ها لا ينصرف أحدكم من صلاته حتى يسمع صوتا يبريح، لأن الأصل بقاء الطهارة، الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذا هو الأصل. القاعدة الرابعة التي ستمر معنا المشقة تجلب التيسير، ستمر معنا هذه القاعدة في كثير من الأمور، يعني في باب النجاسات، في مسألة التيمم، في مسح الخفين وغيره، المشقة دي. كلما ضاق الأمر اتسع، كلما ضاق الأمر اتسع. أيضا لا واجب مع عدم القدرة ولا محرم مع الضرورة، ما في واجب مع عدم القدرة. إذا كان الإنسان لا يستطيع تسقط الواجبات والأركان، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمران ها صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، ولا محرم مع الضرورة، الضرورات تبيح المحظورات كما هو معلوم. وأيضا من القواعد أن الأصل في العبادات ها الحظر، قلنا الأصل في العادات هو الإباحة، أما الأصل في العبادات فهو الحظر إلا ما دل الدليل على شرعيته. كتاب الطهارة لا يصح، يعني لا تصح الطهارة إلا بماء مطلق. وش معنى مطلق؟ يعني ماء باق على أصله على خلقته. الله جل وعلا يقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا فمياه الآبار والأنهار والعيون والبحار وغيرها كلها طاهرة مطهرة، لا يتصح إلا بماء مطلق باق على أصل خلقته لم يتغير، أما إذا تغير فهنا ننظر لتغيره هل تغير بالنجاسة أو لا، باق على أصل خلقته. والذي يبقى على أصل خلقته مثل المياه الآبار والبحار والأنهار والأمطار والعيون وغيرها، لا بمستعمل. هذا المؤلف رحمه الله يقول الماء المستعمل وهو قليل في طهر، ولو كان الاستعمال لعبادة مسنونة يقول إنها لا تصح به ها الطهارة، هذا كلام المؤلف. والصواب أن الطهارة تصح بهذا الماء المستعمل، يعني إذا جئنا إلى ماء تطهر به رجل وهو قليل استعمله في طهارة سواء كانت مسنونة أو غيرها، المؤلف يقول إنه لا يطهر، نقول الصواب أنه يطهر، وليس لمن يقول إنه لا يطهر ليس لهم مستند في ذلك، فالماء المستعمل قل أو كثر في طهارة مسنونة أو غيرها الصواب أنه يطهر. المؤلف يقول ولو مسنون، إذا قال الحنابلة ولو يشيرون إلى ماذا؟ إلى الخلاف القوي في المذهب، إلى الخلاف القوي في المذهب، يعني المسألة فيها خلاف قوي حتى في المذهب. ولا بمتغير بمخالط يمكن صونه عنه كزعفران، يعني إذا خالط الماء شيء يمكن صون الماء عنه، يقول المؤلف لا تصح به الطهارة، والصواب أن الطهارة تصح به. لماذا؟ لأنه باق على خلقته، أما هذا التغير فليس بنجاسة. وهذا هو رأي شيخ الإسلام عليه رحمة الله، وهو رأي العلامة ابن سعدي. والقاعدة عند هؤلاء أن الماء طهور لا ينجس إلا إذا تغير بماذا؟ بالنجاسة. الماء طهور لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة، وهذا هو رأي شيخنا رحمه الله، هذا هو رأي شيخنا رحمه الله. وقد سبق أن ذكرت لكم أنني إذا أطلقت شيخنا أقصد شيخ محمد عليه رحمة الله، شيخ محمد بن تيمين عليه رحمة الله، أنه يتطهر بالماء المتغير بالمخالط الذي يمكن صون الماء عنه، فهذا المخالط له لا ينقله من الطهورية إلى النجاسة. قال المؤلف: لا ملح ماء وتراب. يعني المؤلف يقول الملح المائي والتراب إذا سقط في الماء، يقول المؤلف يتطهر به الإنسان ولا ما يتطهر؟ يقول نعم يتطهر. لاحظوا استثناء المؤلف، قال لا ملح ماء وتراب. المؤلف رحمه الله قال لا تصح الطهارة إلا بماء مطلق باق على أصل خلقته، ثم استثنى الذي لا يتطهر به، المستعمل والمتغير بالمخالف، ثم استثنى من المستثنى قال وتصح الطهارة بماء الملح بالماء الذي من الملح، وهو تعرفونه الآن مياه المالحة الآن الموجودة أحيانا تروح الأرض في سبخة فيها يعني ملوحة كثيرة، وكذلك التراب إذا وضعت ماء حطيت فيه تراب قد يغيره لكنه لم يتغير بنجاسة. وهنا كلام المؤلف هو الصواب، يعني أنه تجوز الطهارة بالمتغير بالملح المائي وبالتراب. قال وينجس بملاقات نجس إن تغير. هذه هي القاعدة التي ينبغي أن تضبطون عليها كثيرا من المسائل. لا ينجس الماء إلا إن تغير بالنجاسة، إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة. أما مجرد تغير اللون أو الطعم أو الريح بغير نجاسة لا. يعني لو جيت لماء أخضر لكنها أخضر من البطن من يعني المكث، أو جيت لماء مجاور لميتة هتغير بنجاسة، الميتة ما خلطت، فهذا يقولون يبقى على طهوريته. وينجس بملاقات نجس إن تغير بالنجاسة لا بمجرد الملاقات. الحنابلة عليهم رحمة الله يقولون مجرد الملاقات يعني النجاسة إذا لاقت في الماء ينجس، لا، نقول الصواب أنه لا ينجس إلا بالتغير، لا ينجس إلا بالتغير بمجرد الملاقات. وينجس بملاقات نجس إن تغير أو لم يقارب 500 رطل بغدادي. حنابلة عليهم رحمة الله يفرقون بين القليل والكثير. ما حد القليل؟ يقولون القليل هو ما كان أقل من قلتين. القلتين كم؟ 500 رطل. يقولون القلة قربتان وشيء، والشيء يجبر نصفا، إذن القلتان 5 قرب، القربة 100 رطل. طيب هذا بالأرطان، احنا ما نعرف الآن الأرطان كيف نطلعها. نقول عندنا الرطل يساوي 90 مثقال، المثقال يترجح لي أنه 3.5 جرام. نضرب 500 في كم؟ في 90، في 3.5. واضح ولا لا؟ 500 في 90 في 3.5. إذا ضربنا 500 في 90 في 3.5 يطلع 157,500. هنا ويش؟ جرام. جرام نقسم 157,500 على كم؟ عشان نطلعها بالكيلو جرام على 1000 تطلع 107. بسم الله عليك. ما يصير هنا أحسن. نضرب نقسم 157,500 على 1000 يطلع 157.5. طيب احنا ما نعرف الآن إلا بالألفاظ، نطلعها بالألفاظ. كم الكيلو جرام من لتر؟ ها أحسنت. هذا بناء على علم ولا ها؟ صح. احنا جربنا هذا في اكثر من موقع وتبين ان الكيلوغرام ماء تبين انه يعادل لتر. ولكم ان تفعلوا ذلك، ياخذ واحد منكم لتر الماء الموجود هذا بلاستيك ويازنه بالميزان ويشوف. جربنا هذا، فاذا في حدود 157.5 لتر. هذا هو الماء وشو الكثير. اذا الحنابلة يفرقون بين الكثير والقليل، لكن على الصحيح ها لا فرق بين الكثير والقليل. على الصحيح ان تغير الماء بالنجاسة لونه او طعمه او ريحه تنجس، والا فلا. واضح ولا مو؟ هذه قاعدة مريحة جدا. طيب حده بعض أهل العلم الكثير قال ذراع بذراع بذراع، وبعضهم قالوا ذراع وربع بذراع وربع بذراع وربع، يعني ذراع وربع طولا بذراع وربع عرضا بذراع وربع عمقا. الذراع كم متر الذراع؟ الذراع كم؟ متر ونص. من يقول متر ونص؟ ها اقل من متر واكثر من النصف المتر. اي نعم، يقولون انه في حدود 69 سنتيمتر، يقولون في حدود 69. وينجس بملاقاة نجس ان تغير او لم يقارب 500 رطل بغدادي ويطهر الكثير. لاحظوا عبارة المؤلف، فرق بين الكثير والقليل. ويطهر الكثير إما بزواله. الآن عندنا ماء كثير تنجس، كيف نطهره؟ المؤلف رحمه الله يقول إما بزواله بنفسه، يعني تزول النجاسة بنفسها، أو بإضافة طهور كثير، يعني نجي نضيف إلى الماء الكثير ماء كثير، أو ننزع منه شيئا يبقى بعده كثير، والقليل بالإضافة فقط، يعني الماء القليل نضيف إليه ماء. طبعا هذا على رأي الذين يفرقون، وعلى الراجح لا ترد هذه المسألة، لأنها إن تنجس الماء بالنجاسة بقي، وإن لم يتنجس فهو طهور. والصواب هل الصواب هذه المسائل الثلاث؟ الصواب أن الماء يطهر بماذا؟ بزوال النجاسة خلاص. الصواب أن الماء النجس يطهر بزوال النجاسة، بزوال النجاسة. طبعا الحنابلة إذا كان الماء قليل يقولون بمجرد الملاقات يتنجس، والراجح كما قلنا أنه لا ينجس إلا بالتغير. قال المؤلف: ولا تجوز طهارة رجل بفضل طهور امرأة مسكينة. المرأة يعني الحنابلة عليهم رحمة الله يقولون إذا جت امرأة وخلت بالماء خلاص يتنجس بمجرد خلوها به. مش الفرق بين المرأة والرجل؟ هل في فرق؟ ولهذا نقول الصواب أن الماء لا ينجس في هذه الحالة. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ماء ميمونة رضي الله عنها. فالصواب أنه لا ينجس بل يبقى ويتطهر به الرجل. الصواب أنه طهور وتصح به الطهارة، وهذا هو رأي شيخ الإسلام وهو رأي العلامة بن سعدي وهو رأي شيخنا رحمه الله، لما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، سواء كان المستعمل للماء رجل أو امرأة. والحنابلة قيدوا، قالوا امرأة، وقالوا يكون الماء قليل امرأة بقليل، وأيضا تخلو به المرأة، يعني المرأة لو جت مع امرأة ثانية ما ينجس، لو جت مع طفل ما ينجس، وهذا دليل ضعف هذا القول. ويبني الشاك على اليقين، يبني الشاك على اليقين، وهذا هو الصواب. والقاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك. ولا يتحرى، هذا كلام مؤلف، ولا يتحرى لاشتباه طهور بنجس بل يتيمم. الصواب أنه يتحرى، هذا غاية ما يستطيعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الصواب أنه يتحرى، إذا اشتبه ماء طهور بنجس يتحرى ويتطهر من أحدهما. قال المؤلف: بل يتيمم، يعني كلام المؤلف يترك هذا الماء المشتبه بين النجاسة، بين كونه نجس وطهور، يتركه ويتيمم. والصواب أنه لا يتيمم بل يتحرى ويتوضأ من أحدهما الذي يعني اطمأن إلى أنه هو الطهور. قال أيضا: ويتيمم لاشتباه طهور بطاهر. قال المؤلف: والاشتباه طهور بطاهر يتوضأ بكل. الصواب أن الماء قسمان: طهور ونجس. والمؤلف رحمه الله درج على القول الثاني عند الحنابلة أن الماء ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. وقيل الماء أربعة أقسام: طهور وطاهر ونجس ومشكوك فيه. وماء مشكوك فيه، طهور وطاهر ونجس ومشكوك فيه. قال: والاشتباه طهور بطاهر يتوضأ بكل. وطبعا هذا على الصحيح، هل ترد هذه المسألة؟ لا ترد أصلا. بكل شلون بكل؟ يعني يتوضأ من ده ويتوضأ من ده. هل يكلف الله المرء بعبادة مرتين؟ أبدا، هذا لا يرد إطلاقا. وثوب نجس، يعني إذا اشتبه ثوب نجس بطاهر يصلي بكل بعدد النجس ويزيد صلاة. يعني إنسان عنده 10 ثياب نجسة وخمسة طاهرة، المؤلف يقول يصلي كم؟ 11 صلاة. هل يكلف الله المرء بهذه العبادة؟ أبدا. نقول الصواب أنه يتحرى، الصواب أنه يتحرى ويصلي صلاة واحدة فقط. ولو نسي صلاة من يوم لا بعينها أعاد الكل. هذا كلام مؤلف. والصواب أنه يتحرى، يعني هو الآن نسي الصلاة، هل الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، المؤلف يقول يعيد الصلوات كلها، يقول لا، الصواب انه يتحرى ويصلي صلاة واحدة وتبرأ ذمته بذلك. تلاحظون أن هذا الباب مبني يعني على ثلاث مسائل، يعني نلخصه بثلاث مسائل فقط، نلخص هذا الباب كله بثلاث مسائل فقط. المسألة الأولى: لا ينجس الماء إلا بالتغير بالنجاسة، لا ينجس الماء إلا بالتغير بالنجاسة. ثانيا: يطهر الماء النجس بزوال النجاسة، يطهر الماء النجس بزوال النجاسة. ثالثا: إذا شك في الطهارة، يعني في طهارة شيء ونجاسته، فإنه يتحرى. هذه خلاصة هذا الباب. وطبعا سيكون منهجنا إن شاء الله كل ما انتهينا من باب لا نتجاوزه، حتى نسمع إذا كان فيه أسئلة أو إشكالات. نعم. طيب، أخوكم يقول: إن تغير بشيء غيره. نقول هنا: إن غلب هذا الشيء عليه فنقله من كونه ماء إلى كونه غير ماء، لبن، عصير، بيبسي، فهنا لا يكون ماء، ينتهي. وإن غير لونه فقط لكنه لم يغيره، لم ينقله عن كونه ماء، فنقول يبقى على طهوريه، ما دام هذا الذي سقط فيه ليس نجسا. ولهذا نأتي الآن: لو جئنا إلى ماء وصبينا عليه عصير، جبنا عصير ثلج هذا حطيناه، تغير صار بدل ما هو ماء صار أصفر، هنا لو شفته ايش تقول؟ ماء ولا تقول عصير؟ لو جبت ماء حطيت معه لبن، بعض اللي يغشون اللبن حطيت معه لبن وجبته وقدمته، تقول ماء ولا لبن؟ لبن. لو جبت ماء وحطيت معه بيبسي، هذا خلاص ينتقل، هنا لا تصح الطهارة به. لماذا لا تصح الطهارة به؟ ليس لأنه نجس، وإنما لأنه ليس بماء. نعم، سيأتينا إن شاء الله أن النجاسة تزال بالماء وبغيره، بكل ما تزول به النجاسة. نعم. ضعيف الحديث، ضعيف. نعم. نعم. هنا يقول الذي مستعمل، يعني فرق بين سؤر والمستعمل، يعني الإنسان الصواب كله والمعنى صلى الله عليه وسلم. هنا. نفسه. نعم. الصواب. نعم. نعم. حديث النهار ضعيف. نعم. طيب، اقرأ. ما أدري الوقت إلى الأذان. طيب، يعني أنت هي؟ لا، أنا كل واحد عندي، أنا ما أدري. أي بعد المغرب ما في إشكال. نواصل ولا نقف؟ نقف. طيب، يقولون الأخوة بعض الأخوة صائمين، نقف. سوى بعد المغرب إن شاء الله نواصل، نكمل بحوله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.m-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.